واحد لسه بيقول لو تم فتح باب الجهاد تحت اي راية سيكون؟ الله اعلم ده اذا فتح يعني. لكن الجهاد من الاحكام العامة اللي ما ينفعش 10 15 يقوموا رايحين ورافعين لهم راية. لا، الجهاد ده بيبقى جهاد الامة، تبقى راية واحدة. لكن يطلع 10 15 ولا 20 30 ولا 100 وهم رايحين لوحدهم كده يقولوا احنا بقى جماعه الجهاد واحنا بقى رفعنا الرايه ويجب على المسلمين ان هم ينضموا تحت هذه الرايه، هذا الكلام كله لا نعرفه في الشريعه. نعم.